الندبة هي في اللغة الدعاء. الندب في اللغة الدعاء، ولكنه في الاصطلاح هو النداء للتفجع من الشيء أو للتوجع منه، تفجعا عليه أو توجعا منه. هذه الندبة، أن ينادى الشيء توجعا منه أو تفجعا عليه. ومر علينا في الفقه أن الندبة هي تعداد محاسن الميت، لكنها في النحو ليس هذا، لأنك لو قلت في الفقه هذا فلان الذي يفعل كذا ويفعل كذا ويفعل كذا سمي ندبة، لكن في الاصطلاح النحو لا يسمى ندبة. فالندبة في الاصطلاح هو المنادى المتفجع عليه أو المتوجع منه. وما هو الحرف المختص بالندبة في باب النداء؟ هو و كما قال ابن مالك فيما سبق، ووالمن ندب، أو يا إذا أمن اللبس، أو يا إذا أمن اللبس. نعم، قال ما للمنادى اجعل لمندوب، يعني إذن حكم المندوب حكم المنادى تماما. فيبنى على الضم حيث يبنى ذاك على الضم، وينصب حيث ينصب ذاك، كذا ولا لا؟ يجعل ما للمنادى للمندوب، إلا أنه استثنى المؤلف، قال وما نكر لم يندب ولا ما أبهم. نعم، ما نكر ما يندب، ما تندب المنكر. فلا تقول مثلا ورجل، ما يجوز تقول ورجل. السبب لأنه نكرة، لأنه نكرة، والنكرة غير معلوم حتى يتفجع منها أو يتوجع، حتى يتفجع عليها أو يتوجع منه. ويجوز نداءه ولا ما يجوز؟ يجوز نداءه. كذلك لا يندب المبهم، المبهم ما يندب، مثل أي والذي ومن وما أشبه ذلك، كل المبهم ما يندب. واستثنى من المبهم قوله ويندب الموصول بالذي اشتهر، يعني بالذي اشتهر به. فيستثنى من المبهم الموصول الذي اشتهر بصلته يندب، لأنه إذا كان مشتهرا بصلته يزول الإبهام فيه ولا ما يزول؟ طيب يزول الإبهام. مثال ذلك، إذا قلت أكرم من غيب الألفية، أكرم من غيب الألفية، وكلكم تغيبون، هذا مبهم ولا لا؟ مبهم. إذا قلت أكرم من غيب الألفية وهو ما غيبها إلا واحد فقط، هل تعين الآن؟ تعين، وإن كان الصيغة صيغة إبهام، لكنه معلوم أنه ما فيه إلا واحد كده. طيب تقول جزى الله من أضاء لنا الطريق، جزى الله من أضاء لنا الطريق خيرا، وحنا نعرف أن الذي أضاء الطريق هو فلان فقط ما هنا غيره، يصير معين ولا لا؟ يصير معين. فإذا كان الموصول مشهورا بصلته جاز أن يندب لأنه معين يزول فيه الإبهام. ولهذا قال ويندب الموصول بالذي اشتهر كبئر زمزم يلي ومن حفر. بئر زمزم مقدم الآن لكن حط مؤخر، لأنه قال يلي ومن حفر، فتقول ومن حفر بئر زمزم. ومن حفر بئر زمزم هذا موصول، وصحيح أننا الآن ما نعرف من حفر بئر زمزم كيف، هو غير معين لمن لا يعلمه، غير معين، لكننا نعلم أن الذي حفر بئر زمزم عبد المطلب. فيكون قولنا ومن حفر بئر زمزم كقولنا وعبد المطلب، كقولنا وعبد المطلب. والسبب لأنه معلوم مشتهر، معلوم مشتهر. أفهمتم الآن؟ طيب، إذا قلنا ومن عبر نهر الفرات لقتال الفرس، ومن عبر نهر دجلة، نهر دجلة لقتال الفرس، هذا مبهم مراد بالطيب، هذا مشهور ولا غير مشهور؟ مشهور. من هو؟ سعد بن أبي وقاص. يصح أن أندبه ولا ما يصح؟ يصح يصح. لماذا؟ لأنه مشهور، لأنه مشهور. ونحن الآن نتكلم عن صيغة النطق فقط، أما عن التحليل والتحريم فمعلوم أن ما ننتبه الأموات يقول حضروا. نعم. طيب وهذا يا شيخ موجود؟ وشي؟ وهذا لا ما يجوز، لأنه غير مشهور، ما يجوز. إذن كل مبهم يصح نداؤه ولا يصح ندبته، كل منكر يصح نداؤه ولا تصح ندبته. نعم. كبئر زمزم يلي ومن حفر، ومنتهى المندوب صله بالألف، هذه خالف به المنادى أيضا، يعني سبق أنه خالف في أنه لا ينادى المنكر، لا يندب المنكر شباب ولا المبهم إلا ما استثني من المبهم. كذلك أيضا يخالف المنادى في قوله ومنتهى المندوب صله بالألف، المندوب منتهى يوصل بالألف، وتقول يا زيد منادى، بس نجيب ألف ولا ما نجيب؟ ما نأتي بألف. وتقول وزيدا في الندبة، وزيدا في الندبة تروى لكم. وقول مؤلف صله بالألف هذه أمر، والأصل في الأمر الوجود. قول نعم، الأصل في الأمر الوجود، لكن له قرينة صارخة، فالأمر هنا ليس للوجوب، ليس للوجوب كما سأل. فصله ليس واجبا إلا إذا التبس بالمنادى بحيث تكون أداة الندبة هي، وإذا لم نصله بالألف التبس فحينئذ تتعين الألف، تتعين الألف، وإلا فلا تجب. لماذا لا تجب؟ لأن الندبة معلومة بواء بالحرف المختص بها، لكن إذا جاءت ياء وصار لو لم نصله بالألف التبس بالمنادى وجب علينا إيش؟ أن نصله. تقول وزيدا. طيب إذا وقفت، نعم إذا وقفت زدها السكت، كما واقفا زدها سكت إن تريد، إذا وقفت فزدها السكت أيضا، فتقول وزيداه. بس ماذا وزيداه؟ هولا سك، لأن الوقف سكا معروف، وزيداه وراسي راساه. هولا نعم معروف. وتقوى ظهري ظهراه، هذا متوجع منه، وظهراه ورأساه وأشبه ذلك متوجع منه، لكن وزيداه هذا متفجع عليه، متفجع عليه، كقول فاطمة رضي الله عنها حين توفي الرسول عليه الصلاة والسلام وأبتاه، وأبتاه. نعم. طيب، إذن استفدنا من كلام المؤلف أن المندوب يخالف المنادى أيضا في أمر ثالث، وهو وصل آخره بالألف، ومنتهى المندوب صله بالألف، متلوها إن كان مثلها حذف. متلوها يعني التي كانت تالية له، هذا متلوها، هي تالية والسابق متلو، يعني أن ألف الندبة إذا سبقها ألف إن كان مثلها. وشلون إن كان مثلها؟ يعني إن كان ألف، فما تصله بالألف متلوها، يعني متلو الألف إن كان مثلها، يعني إن كان ألفا حذف، إن كان مثلها حذف. لماذا يحذف؟ لأنه التقى ساكنا، الألف اللي في أصل الكلمة وألف الندبة، وإذا التقى ساكنان وهما حرف لي حذف أحد. قال ابن مالك إن ساكنان التقى يكسر ما سبق، وإن يكن لينا فحذف واستحق. طيب، هنا لو قال قائل لماذا لا نحذف ألف الندبة ونخلي الألف اللي في الأصل لأنها أصلية، نقول لا، نحذف الأول، نحذف الأول، ها؟ لأن هذا هو الأصل، ولأن ألف الندبة جيء بها لمعنى، فلو حذفناها فات هذا المعنى. مثال ذلك: واحد عنده موسى، موسى حلاقة، تعرفونه؟ طيب، انكسر واللغة، فقال وموساه، فولا وموساه، الألف اللي معنى هذه ألف موسى ولا ألف الندبة؟ وين راحت ألف موسى؟ حذفت، لأن ابن مالك يقول متلوها إن كان مثلها حذف. طيب، لو قال قائل ورا ما نقول وموساه، ما يصلح، فقيل وأيضا التقى ساكنين، لازم يحذف الأول أو يفصل إذا كان غير حذف. إذن متلوها، وش معنى متلوها؟ يعني ما تلته، لأن هي تالية اسم فاعل، واللي قبله متلو اسم مفعول. إن كان مثلها حذف. طيب، كذاك تنوين الذي به كمل من صلة أو غيرها نلت الأمل. فهذا الموضع الرابع ما يخرج، أو الخامس، لا الخامس، لأن الرابع متلوها إن كان مثلها حذف، المنادى ما يحذف منه شيء. الخامس: كذاك تنوين الذي به كمل من صلة أو غيرها نلت الأمل، يعني أنه يحذف التنوين، مع أن المندوب قد لا يكون مبنيا على الضم، فيحذف التنوين من الصلة أو غيره. مثلا: ومن حفر بئر زمزم، تقول ومن حفر بئر زمزم، واحد تنوين. وكذلك أيضا من صلة أو غيرها كالإضافة مثلا، كما لو أضيف، نعم، كذلك تنوين الذي به كمل، نعم، زمزم فيها تنوين لأنها فيها لغة الصرف وعدمه. كذلك أيضا: وغلام زيدا، حذفنا التنوين، لا بد أن يحذف، فهذا معنى قوله من صلة أو غيرها ملك الأمل. اللهم شيخ، إذا جاب واحد من الصف الأمامي العقل يرجع مع الأمر يبقى ما يرسم لا واحد يعني لا يجل بالحكم أو يتفقه إذا وقف عليه يوقف عدم السكون. أما إذا لم يوقف عليه فتقول مثلا وزيدا لفلان تقول لفلان تنونه ومن حفر ومن حفر بئرا من ماء هذه مسموح. ولهذا مثل ذهب المالكي في الدهر. ثم قال المؤلف والشكل حتما او له مجانسا ان يكن الفتح بوهم لابسا. هذه من مسائل النحويين تشبه مسائل الفرضيين. يقول اذا مات الانسان عن 20 جده فمن لم الوارث من 20 جده 20 جده من يعني شيء بعيد. نعم هاي اللي قال ابن مالك الان كما سيتصور لكم ان شاء الله من الاشياء البعيده. احنا فهمنا الان انه اخر المندوب يلحق به الالف. قول يلحق به الالف. من ضروره الحاق الالف ان يكون الذي قبلها مفتوحا. ان يكون الذي قبلها مفتوحا. قول. طيب إذا كان الشكل الذي قبل الألف إذا فتحناه أوجب لبسا. إذا فتحناه أوجب لبسا فإننا نلقيه على ما هو عليه. نلقيه على ما هو عليه ونحول الألف إلى حرف يتناسب أو يجانس تلك الحرف. يتناسب أو يجانس تلك الحرف. صعب التصور وقليل الوقوع هذا. نعم الشكل حتما أو له مجانس. الشكل أو له معلوم أن الشكل هنا إذا فعلنا عربا نقول أنها مفعول لفعل محذوف يفسره ما بعد. هذا من باب الاشتغال يا أخواني. وأو لفعل الأمر فالراجع النص. وقول حتما متعلق بأوله. الشكل أوله حتما. وش أوله؟ وين المرفع الثاني لأوله؟ لا مجانسا. يعني أول الشكل مجانسا حتما. متى أوله حتما؟ إن يكون الفتح بوهم لابسا. إذا كان إبقاؤه على الفتحة يهم اللبس فيجب أنك تجعل الألف التي للنجبة تجعلها حرفا مجانسا للحركة التي قبلها. طيب عندنا إذا أردت أن تنسب أن تندب غلام غائب أن تندب غلام غائب تقول وغلامه أصله وغلامه. شوف الآن أمامنا وغلامه هذا هو المندوب. وغلامه هذا المندوب. وش آخر المندوب الآن؟ ها مغموم. عندما نصل الألف فيها ألف الندبة وش يجب؟ يجب أن تفتح. فتقول وغلامها وغلامها. الآن إذا قلنا وغلامها التبس علينا الأمر. ما ندري هل هو ندب غلام امرأة ولا ندب غلام رجل. قوله واضح. إذا ماذا نصنع؟ نقول شف آخر المندوب مضمون هو الهاء. آخر المندوب مرموم. وش الذي يجانس الضمة؟ الواو. اجعل ألف الندبة واوا فقل وغلامه وغلامه. لأنك لو تقول وغلامها التبس علينا الأمر. هل أنت تندب غلام امرأة أو تندب غلام ذكر؟ واضح؟ فنقول وغلامه، فنجعل الألف واوا، وهذا معنى قوله أوله مجانبه. لكن متى أوليه؟ إن يكون الفتح بوهم لابد. نعم. طيب، كذلك أيضا إذا كان مكسورا وأوهم الفتح فإننا نقلب الألف ياء. مثال تقول وغلامك، خاطب امرأة عند غلام له غلام حبيب وطيب ويقضي حاجاته ومات، تندبه ولا ندبته تفجعا عليه، فقلت وغلامك وغلامك، يلحق بآخر المندوب ألف، ألف. عندما نلحق وغلامك ألف، الألف يفتح ما قبلها، فتقول وغلامك وغلامك وغلامك. عندما نقول وغلامك صار ما اين صار رجع، ما ندري هل نحن نندب غلام رجل ولا غلام امرأة. إذن نبقي الكسرة اللي تدل على خطاب المرأة نبقي على حالها، ونخلي الألف نعم جانس جانس الكسرة، جانس الكسرة فتكون ياء. فنقول وغلامكيه وغلامكيه وغلامكيه. شرح المقام الآن زين. إذن ابن مالك يقول إنك كأنه مستثنى من المسألة، منتهى المندوب حلو بالألف، إلا إذا كان وصله بالألف يوجب اللبس، فإنه يجب أن تحول الألف أو أن تقلب الألف إلى حرف مجانس للحركة، فإن كانت الحركة كسرة تجعل الألف ياء، إن كانت الحركة ضمة تقلب الألف واوا. واضح يا خانم؟ ها؟ إيه هذا هذا السبب. لا مو بوجود. شرح المقام يا غانم. نعم. يقول هذا مندوب غلام غلام مضاف، والهاء مضاف إليه، مبني على ضم مقدر، مبني على الضم في محل جر، وغلامه على طبيعة. الضمير غلامه يعني عظم غلام مضاف بأنواع من يطلقه أنزفها أسفت إن جرح. نكمل. قال وواقفا زدها أسفت إن جرح. قوله واقفا زدها أسفت، هذه واقفا حال من فاعل زد، وها مفعول زد، يعني زدها أسفت حال كونك واقفا، يعني إذا وقفت على المندوب يختم بالألف كما سبق، فإنك إن شئت أن تزيد هاء سبت فافعل، وإن تشاء فالمد، يعني تزيد المد والها لا تزيد، والها لا تزيد. مثال ذلك تقول وغلاماه وغلاماه، لأنها أصبت فاكرة ساكنة لأنه موقوف عليه، فتقول وغلاماه، هذه واحدة. وجوبا ولا جوازا؟ جواز. ويجوز أن أقول وغلاما بس كذا. وقوله وإن تشاء فالمد، ظاهره أن المد ليس بلازم، وأنك نقول وغلام وغلام بس فهو جائز. هذا ما مشى عليه بعض المحشين، ويقول إن قوله منتهى المندوب تصله بالألف، ومن الأمر هنا للاستحباب وليس للوجوب. نعم، تصله بالألف. قالوا وإنما حملنا هذا الاستحباب جمعا بينه وبين النقص الآخر، وهو قوله وإن تشأ فالمد، يعني تزيد المد. لكني أنا ربما أعارض هذا، وأن قول ابن مالك وإن تشأ فالمد والها لا تزيد، يعني وإن تشأ فاقتصر على المد دون الها، وتكون الجملة جملة واحدة، تكون جملة جملة واحدة. وهذا الذي يمكن قد يعارض بأنه قال وواقفا زدها أفكت إن جرق، فلو قلنا وإن تشغى المد ولا لا تزد صار مكررا على البيت الأول مع الشكل الأول، لأنه لا يأخذ عما الشكل الأول أبدا إذا حملناه على ما قلت أنا. وعليه فيكون حمل قوله صله بالآلف على الاستحباب وجيها ولا لا وجيها. فصار لنا ثلاث صور في المندوب وغلام صح الفتح فقط، وغلاماه بالالف وهاء الفتح، وغلاما بالالف فقط. نعم بالالف فقط. نعم يقول وقائل وعبديا وعبدا من في الندليا ذا سكون أبدا. قدم لنا أن عبدي المضاف إلى المتكلم كان فيه من خمس لغات إذا كان تحت العقل، يقول في لغتي على لغة من يقول عبدي بالسكون. في الندبة يجوز أن تقول وعبدا وعبديا وعبدا وعبديا كيف؟ نعم نشرح وجهها. الكلمة اللي عندنا أصلا قبل النبدة عبدي بليا تكون، يجوز في النبدة أن آتي بألف النبدة وأحذف ألياء لأنها ساكنة أولى. فماذا أقول؟ وعبدا قول عبد واحد اثنين لأنها ساكن. ويجوز أن آتي بألف الندبة وأبقى الياء، وإذا أبقيتها وإذا أبقيتها فلا بد أن أحركها بما ينسب الألف وهو الفتحة، فأقول وعبديا وعبديا. أما على اللغات الأخرى في على الأصل تبقى على الأصل تبقى على الأصل على لغة عبدية وش أعمل؟ وعبدية الألف أجيب ألف الندبة وخلي الألف مفتوحة على ما على ما عليه. وعلى لغة حذف الياء وش أعطي؟ في الألف فقط وعبدا. إنما الذي يجوز فيه وجهان هو عبدي بالياء الساكنة، ووجه ذلك ما ذكرت له. وش الوجه؟ أننا إذا قلنا وعبدية فمعناها أننا أبقينا الياء وأتينا بألف الندبة كذا، وحركنا الياء بفتح لمناسبة الألف. وإذا قلنا وعبدا وعبدا فإننا أبقينا الياء الساكنة كذا، فجاءت الألف إليها فقالت ما أزل معنى وإياك، أنت ساكن وأنا ساكن، هذا ما يمكن تكون اثنين معناه تعطيل العمل. مش نسوي نحذف واحد علشان يكون السكون في واحد فقط، فنحذف الياء. نحذف الياء. إذا قال قائل ليش تحذف الياء وهي دالة على أن نتكلم، دالة على الإضافة، يقول بعد النجدة ألف النجدة دالة على النجدة، لو نحذفها ما ما ما في نجدة، ما كان في نجدة، ولهذا نحذف الياء في قائل تكلم. طيب على لغة من لا يأتي بالياء أبدا عبد بس نتيجة الألف فقط، وعلى لغة من يأتي بالياء مفتوحة أيضا نتيجة الألف ولا يتغير شيء. على لغة عبدية كيف؟ على لغة عبدية بالألف كيف؟ شلون عبدية؟ ما فيها ما فيها بالألف، ما فيها بالألف، هذا الإطلاق اللي في كلامنا. أي نعم. اي نعم بالواقع، لا هو توهم، انا فاهم ان الواقع